انا قرات رساله يمكن من ارعب الحاجات اللي قراتها في حياتي، فلازم احكيها لكم. واحد بعت لي بيقول لي انا الحمد لله محافظ على صلاتي وقريب من ربنا وبجاهد نفسي على قد ما اقدر، واهلي كلهم بيحبوني وبيحترموني جدا، وانا بالنسبه لهم مثال للشخص المحترم، لكن عندي ذنب بعمله وبقع فيه بقالي اكتر من 10 سنين، ومش هينفع اقول عليه لانه غلط حقير جدا. وطول السنين دي وانا بحاول ابطل، وكنت دايما بحمد ربنا انه ساترني، حتى في اكتر وقت كان ممكن اتفضح فيه كان بيحصل حاجات غريبه جدا كانها معجزه، ومحدش ياخد باله، وربنا فضل ساترني برضه لحد من يومين بالظبط، واكتشفت ان ربنا ما كانش ساترني ولا حاجه، وان اهلي كلهم عارفين انا بعمل ايه، وطول الفتره دي كانوا مش عايزين يواجهوني بس مش اكتر. انا قاعد دلوقتي في الاوضه ومش مستوعب فكره اني طول الوقت ده كنت مفضوح وسطهم. انا فعلا مش قادر اطلع من الاوضه، ومش مستحمل حد يشوف وشي بعد ما عرفت انا ايه في نظرهم. نفسي بجد انتحر او قول لي اعمل ايه. واحد تاني بقى بعت بيقول لي انا ابويا راجل كبير ومحترم جدا وبيحب امي جدا، والناس كلها تشهد له بالاخلاق والعلم والدين، ومن فتره بدات استخدم موبايله عشان حاجات عندي في الدراسه، واكتشفت انه بيكلم واحده وبينهم كلام وصور قمه في قله الادب، لدرجه اني ما تخيلتش ان ده بابا اصلا، وبقيت حرفيا مش قادر اقعد معاه في البيت، خصوصا ان ماما ما تعرفش اي حاجه وهو معاها كويس وبيحبها جدا. وانا مش عايز اقول لماما، بس انا فعلا ما بقتش قادر احترم الراجل ده، فقول لي اعمل ايه. وانا المفروض دلوقتي اعلق على رسالتين دول، بس والله لساني مش مساعدني، لاني بمجرد ما تخيلت نفسي في موقف من الموقفين دول حسيت تفكيري بيتشل. بس هحاول دلوقتي على قد ما اقدر اقول لو واحد اتكشف عنه الستر يتصرف ازاي، ولو واحد اتكشف له ستر حد وشاف عيب غيره اللي محدش يعرفه برضه يتصرف ازاي. الشخص الاول لازم يستوعب فكره مهمة جدا، وهي ان ستر ربنا ليك ما تكشفش ولا حاجة. ستر ربنا معاك في كل لحظة وفي كل نفس، والجزء اللي اتكشف ده جزء بسيط جدا لا يمكن مقارنته بستر ربنا بيك. اللي ساعات بنتخيله في ضيحة وان السمعة بقت في الارض بيبقى عبارة عن رحمة من ربنا لتصحيح حاجات كتير غلط، وخطر الحاجات دي عليك اكبر بكتير من خطر كشف الجزء السيء اللي عندك ده للناس، وكشف الجزء ده قصاده اجزاء كتير مستورة زي تفكيرك نفسه ونواياك اللي مفيش اي حد من البشر يقدر يكشفه، واللي لو اتكشفت فعلا ساعتها تقدر تقول اتفضحت وتقدر تعتبر دنيتك انتهت. فعلى قد صعوبة اللحظة دي الا انك هتقدر دلوقتي تفكر في نفسك بس، لان بالنسبة لك خلاص الناس كده طلعوا من المعادلة، لا مؤاخذة هيعرفوا ايه تاني اكتر من الطينة اللي عرفوها دلوقتي، بس هتقدر تبص لنفسك وتعمل اللي في مصلحتها عشان نفسك ودينك مش خوفا من حد. اما بالنسبة للشخص التاني اللي شاف غلط غيره، وده موقف بيحصل لكتير جدا مننا، وبندخل ساعتها في حيرة، هل الصح اننا نواجهه ولا نقول لاهله ولا كفاية اننا ندعي له؟ وهنا انا عايز اقول حاجة مهمة جدا، الموضوع ده تحديدا لازم يترد على الحاله بحالتها. يعني طفل بيغلط وعنده اهل لسه بيربوه، غير راجل كبير متجوز، غير واحد صاحبي، كل حاله حسب حجم الغلط والضرر المترتب عليها، وهل اني اقول او ما اقولش ده اقرب للحل ولا ممكن يزود المشكله. كل دي موازنات لازم ترجع فيها الشيخ قبل ما تتصرف في المواقف دي. بس اللي انا اقدر اقول لك عليه هو ان اول حاجه لازم تقع في قلبك هو احساس الخوف والرحمه بالشخص ده، وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اختارك يمكن تكون سبب في حل المشكله دي، مش عشان تكون سبب في الفضيحة. وتعرف ان اللي اتكشف قدامك ده كان ممكن هو اللي يكون مكانك وانت اللي تتكشف قدامه، عادي جدا. اما بالنسبة للي لسه ربنا ستره تماما، شايف احساس الناس اللي اتفضحت ايه؟ الراجل لما عرف ان اهله عرفوا كان هين عليه ينتحر. في ناس كتير فضلت الموت على الفضيحة، ده الولد التاني ما بقاش طايق ابوه اللي بيصرف عليه وعايش من خيره لما عرف بغلط. تخيلت ان ده كده في الدنيا، اما المنظر هيبقى عامل ازاي يوم القيامة قدام ربنا لو اتفضحت قدام الناس كلها؟ انا اترعبت لما تخيلت مشهد عتاب ربنا للعبد يوم القيامة وهو بيفكروا بذنوبه اللي كان فاكر انه مستخبي وهو بيعملها، فيقول له اتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول له نعم يا رب. فيقول له فلما جعلتني اهون الناظرين اليك. انا فعلا ما عنديش حل قوي للفيديو ده، وبقول لكم الكلام ده وانا فعلا مخنوق ومرعوب بس من مجرد تخيل الفكر. هل فعلا هنقدر ننضف من جوه زي بره وما نتغرش بستر ربنا؟ ستر ربنا اللي عباره عن رصيد معين لو خلص ساعتها الواحد فينا هيتمنى ان الارض تنشق وتبلعه. مبدئيا ممكن نركز على عباده السر، يعني ذنوب الخلوات نحاربها بعبادة خفية لا يعلمها إلا الله، لحد ما نقدر نتخلص تماما من أصل المشكلة. ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة ويجعل تحت الستر ما يرضيها عنا. سلام.